الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في شرح العقيدة الطحاوية، وتقدم ذكر مسألتين عند قوله إلا ما يريد، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى المسألة الثالثة، وهي الطوائف المخالفة في الإرادة وسبب خلافها. أشهر طائفتين خالفت في باب الإرادة أو في مسألة الإرادة الجبرية والقدرية، وأشهر القدرية المعتزلة، وأشهر الجبرية الكلابية والأشعرية والماتريدية. وكل واحدة من هاتين الطائفتين أثبتت إرادة دون الأخرى، فالمعتزلة أثبتت الإرادة الشرعية دون الكونية، والجبرية وهم الأشاعرة والكلابية إلى آخره أثبتوا الإرادة الكونية دون الشرعية. وسبب خلاف في ذلك ما أشار إليه ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، وابن القيم كما في مختصر الصواعق، أنه الجمع بين أن الله لا يحب الكفر والذنوب والمعاصي ثم تقع من العباد. ويقرب هذا بمثال، وهو أنه لو قدر أن رجلين رأيا رجلا يشرب الخمر أو يكفر بالله أو يزني، فقال كيف أن الله لا يحب هذه المحرمات من الكفريات وغيرها ثم تقع من العباد؟ فحاولوا أن يجمعوا بين التعارض الذي في أذهانهم لا في الواقع الشرعي، فقال أحدهم أقول إن الله أراد هذه الأمور، والعباد لم يخرجوا عن إرادة الله، وسبيل الجمع بين أن الله أرادها وقضاها على العباد وبين أن يفعلوا خلاف ذلك هو أن يقال إن الله لا يسأل عن أفعاله، وأنه ليس لأفعاله حكمة ولا علة. ثم بالغ في قوله تعالى لا يسأل عما يفعل، فهؤلاء أثبتوا إرادة واحدة وهي الإرادة الكونية، فما يعارض ذلك من ذنوب العباد يقال لا يسأل ربنا عن ذلك، ثم نتج عن ذلك أنهم قالوا إن أفعال الله ليس لها حكمة ولا علة. وهؤلاء هم الجبرية. أما الثاني فقال يصعب علي أن أقول مثل هذا، فأقول إن الله لم يرد هذه الأمور ولا يحبها، ومع ذلك أبى العباد إلا أن يفعلوها، فحتى أخرج من التناقض أقول إن الله لم يخلق أفعال العباد، ليس أفعال العباد تحت خلق الله ولا إرادته. وهؤلاء هم القدرية، وأثبتوا إرادة واحدة وهي الإرادة الشرعية. فبهذا ظن هذان الرجلان، ومن بنى على ذلك ومن الطوائف الضالة، أنهما خلصا من التناقض. فإذا هذا هو سبب أن كل طائفة آمنت بإرادة دون الأخرى. المسألة الرابعة الأمور المترتبة على الخطأ على الخطأ في باب الإرادة أو في مسألة الإرادة، قد ترتب على ما تقدم ذكره ترتبت على ذلك مسائل كثيرة، فإن هذا الخطأ الذي مبتدأه ما تقدم ذكره ترتبت عليه أخطاء كثيرة، وهذه الأخطاء شاعت في كتب العقائد وفي كتب أصول الفقه إلى غير ذلك، حتى أصبحت كتب أصول الفقه في الغالب معركة بين هاتين الطائفتين، بين الجبرية والقدرية، وتحديدا بين المعتزلة والأشاعرة. من الأخطاء المترتبة على ذلك ما يلي: الخطأ الأول فعل الأصلح، قالت القدرية ومنهم المعتزلة: يجب على الله فعل الأصلح، وقالت الجبرية ومنهم الأشاعرة: لا يجب على الله فعل الأصلح. أما أهل السنة فيقولون: يجب على الله لكن هو الذي أوجبه عن نفسه إنعاما وإحسانا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني مسألة التحسين والتقبيح، فقد ضل في مسألة التحسين والتقبيح هاتان الطائفتان، فقالت الجبرية ومنهم الأشاعرة: إن العقل لا يحسن ولا يقبح، وإنما التحسين والتقبيح خاص بالشرع. وقالت القدرية ومنهم معتزلة: إن العقل يحسن ويقبح، أما الشرع فلا يحسن ولا يقبح. أما أهل السنة فإنهم يقولون: إن العقل يحسن ويقبح ويميز بين الحسن والقبيح، أما ترتيب العقاب والثواب والأجر إلى غير ذلك فهو راجع إلى الشرع، فقطعا الشرع لم يميز شيئا إلا لأنه في نفسه يستحق التمييز، هو حسن في نفسه، وهذا بخلاف من لا يرى التحسين والتقبيح كالجبرية. فالشرع قطعا لم يصطفي محمدا صلى الله عليه وسلم إلا لكمال بشري في نفسه، لا أنه كغيره وباصطفائه أصبح متميزا، بل لم يصطفه رب العالمين إلا لكمال بشري في نفسه صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فقس. أما من لا يؤمن بالتحسين والتقبيح العقلي فقد وقعوا في أمر مريج وكابر العقول، حتى إنهم لا يرون أن لشيء ميزة ولا يرون أن لشيء حسنا ولا قبحا حتى يأتي الشرع يبين أنه حسن أم قبيح. ويقول بالقيم: ومقتضى قولهم ألا يفرق بين العذرة والطيب، لأن العقل لا يحسن ولا يقبح. وقابل هؤلاء القدرية الذين قالوا إنه لا يرجع للشرع في التحسين والتقبيح وإنما يرجع إلى العقل فحسب. فإذا القدرية بالغوا في التحسين والتقبيح العقلي، ويقابلهم الأشاعرة بالغوا في إنكار التحسين والتقبيح العقلي، والوسط هو معتقد أهل السنة. وقد أطال في ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وكما في مجموع الفتاوى، وابن القيم في كتاب افتتاح دار السعادة، وذكر المسألة في مدارج السالكين وفي غيره من كتبه رحمه الله رحمة واسعة. المسألة الثالثة الأسباب والعلل، المسألة الثالثة مما يترتب على الخطأ الأسباب والعلل. فالجبرية يغلون في إنكار الأسباب، ويقابلهم القدرية يغلون في إثبات الأسباب، وأهل السنة وسط في الباب. فالجبرية لا يقولون أحرقت النار الحطب، وإنما يقولون احترق الحطب عند النار، فهم ينكرون الأسباب. أما القدرية فهم يغلون في إثبات هذه الأسباب، ويجعلون السبب مستقلا في إيجاد المسبب بعيدا عن مشيئة الله. أما أهل السنة فهم وسط في الباب، يثبتون يثبتون السبب لكنه راجع إلى مشيئة الله. لذا في قوله تعالى جزاء بما كنتم تعملون، يقول القدرية هذه الباء للمعاوضة، كالذي يشتري شيئا يدفع 100 ريال مقابل شيء، من باب المعاوضة. ويقابلهم الجبرية يقولون يقع عندها لا بها، وينفون السببية. وأهل السنة يقولون الباء للسبب، ولم يعامل الله خلقه بالمعاوضة وإلا لهلكوا، وإنما عامل من دخل الجنة بالفضل، وإنما هذا سبب. فأهل السنة وسط بلا إفراط ولا تفريط. طيب تفضل يا أبو سعد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي في عقيدته: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. نعم، قوله رحمه الله تعالى لا تبلغه الأوهام إلى آخره، يستحسن هنا ذكر الفرق بين التكييف والتمثيل. فإن بين التكييف والتمثيل فرقا من جهتين: الجهة الأولى أن التمثيل يكون في الصفة والعدد، أما التكييف فلا يكون إلا في الصفة ولا يكون في العدد. قال سبحان الله الذي خلق 7 سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، قال خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. هذه المثلية رجعت إلى أي شيء؟ إلى العدد. فإذا المثلية تكون في العدد وتكون في الكيفية، في المعدل تكون في العدد وفي الصفة، أما التكييف فإنه لا يكون إلا في الصفة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن التمثيل إنما يكون لشيء موجود، تقول فلان مثل فلان، أو بيت مثل البيت الثاني، أما التكييف فيكون للموجود ولغير الموجود مما يتخيله العقل. فإذا بينهما عموم وخصوص وجهي، فالتمثيل أعم من وجه والتكييف أعم من وجه. هذا ملخص ما بينه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرع العقيدة الواسطية وفي القواعد المثلى وغيره من كتب رحمه الله تعالى. وأيضا ذكر شيئا من ذلك الهراس رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية. سم. قال ولا يشبه الأنام. نعم، تقدم الكلام على التشبيه. نعم. حي لا يموت قيوم لا ينام. نعم، قوله حي لا يموت قيوم لا حي لا يموت قيوم لا ينام يتعلق بكلامه مسائل. المسألة الأولى أن جميع الأسماء والصفات ترجع إلى اسم الحي القيوم، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في قاعدة في التوسل والسيلة، وابن القيم في كتابه بدائع بدائع الفوائد. المسألة الثانية أن جميع الصفات ترجع إلى اسم الحي القيوم، ذكر هذا ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد، وجميع الصفات يدخل في ذلك الصفات الفعلية والصفات الذاتية، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في المسألة بعدها. المسألة الثالثة، جميع الصفات الذاتية ترجع إلى اسم الحي، وجميع الصفات الفعلية ترجع إلى اسم القيوم. أشار لهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه في زاد المعاد، ووضحه أكثر في كتابه الصواعق المرسلة. فإذا جميع الصفات الفعلية كالغضب والرضا والمحبة ترجع إلى اسم القيوم، أما الصفات وجميع الصفات الذاتية كالعلم واليدين إلى آخره ترجع إلى اسم الحي. وقد ذكر هذا أيضا علامة بن سعد رحمه تعالى وغيره. المسألة الرابعة، اختلفوا في الموت، هل هو وجودي أو عدمي؟ فيه قولان، القول الأول أن الموت وجودي، وهذا قول الأشاعرة، والقول الثاني أن الموت عدمي، وهذا قول المعتزلة. واستدل الأشاعرة بقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة، قال وخلقه للموت يدل على أنه وجودي. وحقق المسألة شيخ الإسلام رحمه تعالى في كتاب در تعاض العقل والنقل، وقال بالنظر إلى أسباب الموت فهو وجودي، وبالنظر إلى الموت نفسه بعد حصوله وتمامه فهو عدمي. نعم تفضل. قال خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، نعم، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، كل هذا منه نفي مفصل، وقد تقدم أن هذا خلاف عقيدة السلف. نعم. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. نعم. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. نعم. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. نعم، هذا الكلام من الطحاوي رحمه الله تعالى، أبينه من حيث الجملة ثم أرجع إلى المسائل المتعلقة به إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أي أن لله صفات، وهذه الصفات قديمة بقدم الله، فهو سبحانه يسمع قبل أن يخلق شيئا من المسموعات، ويبصر قبل أن يخلق شيئا من المبصرات، وهو يخلق قبل أن يخلق شيئا سبحانه، فصفاته قديمة بقدمه سبحانه. هذا أشرحه إجمالا ثم أرجع المسائل والتفصيل إن شاء الله تعالى. قال لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، فإذا لم يزدد بأنه خلق سبحانه، لم يزدد بكونه خلق، أو لم يزدد لما خلق بأن كان خالقا، بل هو خالق قبل أن يخلق سبحانه وتعالى. قال وهو يريد أن قال وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، فيقول صفاته قديمة بقدمه وباقية ببقائه، فهو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، وقد تقدم بيان هذا. ثم قال له معنى الربوبية ولا مربوب، يعني هو الرب ولم يكن شيء خلق شيئا من الخلق، ومع ذلك هو الرب سبحانه، ولم يستفد من خلق الخلق بأنه ازداد في الربوبية سبحانه. لذا قال معنى له معنى الربوبية ولا مربوب، أي ولا مخلوق. قال ومعنى الخالق ولا مخلوق كما تقدم بيانه. ثم علل هذا بقوله وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، قال وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، كذا عندكم؟ نعم. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، لما لم يخلق شيئا من خلقه ثم خلقهم أحياء ثم ماتوا ولم يبعثهم لم يحييهم، هو محيي سبحانه وتعالى، فهو يريد يستدل على أنه الخالق قبل أن يخلق، كما أنه المحيي قبل أن يحيي الموتى سبحانه. وقال وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل أحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى في الجملة. ويتعلق بهذا الكلام مسائل وفيه مباحث دقيقة، وقد سبق دراسة كثير من هذه المسائل وتفصيلاتها في شرح العقيدة الواسطية، ولا أحب أن أطيل ما سبق شرحه، لكن ما سبق شرحه أشير إليه إشارة باختصار، وما لم يسبق شرحه أبينه إن شاء الله تعالى. في كلامه مسائل، المسألة الأولى أنه أورد هذا الكلام وهو إثبات الصفات إلى آخره ردا على الجهمية والمعتزلة والشيعة، لأنهم لا يثبتون الصفات. ذكر هذا ابن العز الحنفي، وسيتبين إن شاء الله تعالى في المسألة التي تلي هذه الطوائف المخالفة. المسألة الثانية، الطوائف المخالفة في هذا الباب. الطوائف المخالفة كالتالي: الطائفة الأولى الجهمية، والجهمية أتباع الجعد بن درهم، وذلك أن الجعد بن درهم ابتدع هذا المذهب الكفري، وتبعه الجهم بن صفوان، والجهم الصفان تلميذه لكن نشط في نشر المذهب أكثر من شيخه، فنسب إليه. ومذهب هؤلاء أنه لا يثبت لله لا أسماء ولا صفات، لا صفات فعلية ولا صفات ذاتية. الطائفة الثانية المعتزلة، وشيخهم واصل بن عطاء، والمعتزلة ومذهب المعتزلة أنهم يثبتون الأسماء دون الصفات، فيقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وهكذا. فإذا المعتزلة لا يثبتون شيئا من الصفات، لا الصفات الفعلية ولا الصفات الذاتية. الطائفة الثالثة الكلابية، وهم أتباع أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، وقد عاصره الإمام أحمد وبدعه وضلله، بل ضلل الإمام أحمد الحارث المحاسبي لأنه تأثر بابن كلاب في أنه لم يثبت تجدد العلم، وقد سبق شرح هذا في الحموية، وسيأتي وإذا يسر الله سبحانه وتعالى، وأيضا سبق شرحه في الواسطية وسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى. وذلك أن الله يعلم كل شيء، لكن ظهور العلم شيء، ظهور العلم غير العلم الذي يعلمه، يعلمه سبحانه وتعالى. فعلم الله لكل شيء، وهو يعلم كل شيء سبحانه. ثم هذا العلم قد يخبر الله عنه في القرآن، فيظهر ما علمه الله أزلا يظهر واقعا. عبر عن هذا شيخ الإسلام بتجدد، بتجدد العلم. لا ليس المراد بتجدد العلم أن الله جاهل، والعياذ بالله هذا كفر، وإنما تجدد العلم أي بظهوره، أي بظهوره. وقد سبق شرحه في شرح الحموية والواسطية. فضلل الإمام أحمد الحارث المحاسبي، لأنه زل في مسائل منها هذه، من هذه المسألة. والكلابية يثبتون الصفات الذاتية، ويقولون في كثير من الصفات الفعلية كالغضب والرضا ونحو ذلك يقولون بإثباتها، لكنها عندهم قديمة، لكنها عندهم قديمة ولا تتجدد. فغضب الله قديم، وقد يظهر هذا الغضب في المستقبل، لكن هو قديم، ورضاه قديم إلى آخره. وهذا بخلاف الأشاعرة كما سيأتي بيانه. الطائفة الرابعة الأشعرية، وشيخهم أبو الحسن الأشعري، وأصح قولي أهل السنة أن أبا الحسن الأشعري لم يتب ويرجع إلى معتقد أهل السنة، بل هو كان معتزليا ثم انتقل من الاعتزال إلى المذهب الأشعري. وإنما واقع حال الأشعري أنه إذا أجمل أصاب، وإذا فصل أخطأ، وكتابه الإبانة مبني على الإجمال، لذا اغتر به من اغتر به. لذا أصح قولي أهل السنة أن لأبي الحسن الأشعري طورين، الطور الأول طور الاعتزال، والثاني طور الأشعرية. وقد بيّن هذا شيخ الإسلام بن تيمية في أكثر من موضع، وذكر أن أبا الحسن الأشعري إذا أجمل أصاب، وإذا فصل أخطأ، ذكره في درة عبد العقل النقل، وكما في مجموع الفتاوى، وفي غيره من كتبه. فلذا كتابه الإبانة من أحسن كتبه، لأنه لم يفصل فيه، لو فصل لوافق ما كان عليه. ومن أقوى الأدلة على أن أبا الحسن الأشعري لم يرجع إلى مذهب السلف أنه لما ترك مذهب الاعتزال بسط القول في الرد عليهم، هذا ما لم يفعله لما انتقل إلى ما يقال أنه رجع فيه إلى المذهب، إلى مذهب أهل السنة. لذا ليس له كلام صريح في إثبات الكلام اللفظي والرد على من قال إن الكلام نفسي فحسب، إلى غير ذلك مما عند أبو الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري لما ألف كتابه ولما ألف أبو الحسن الأشعري كتابه الإبانة أحضره للبربهاري رحمه الله تعالى، وكان إمام أهل السنة والحنابلة في زمانه، فلما طالعه لم يقبله ورده، وصدق البربهاري رحمه الله تعالى، لأنه في هذا الكتاب أجمل ولم يفصل التوبة، والله يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وقد سبق تفصيل أطوار أبي الحسن الأشعري في شرح الواسطية. والأشاعرة في باب الصفات يثبتون الأسماء، ولا يثبت أشعري ولا غيره من المتكلمين شيئا من الصفات الفعلية على وجه التجدد. لذا الأشاعرة يثبتون الأسماء كلها، ولا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات أو ثمانية صفات على خلاف بينهم في عدد الصفات. وهذه الصفات التي أثبتوها ما ظاهره فعلي فهو قديم كالإرادة، فالإرادة عند الأشاعرة إرادة قديمة لا إرادة تتجدد. والأشاعرة ليسوا كالكلابية، الكلابية يقولون إن الله يرضى ويغضب رضا قديم، ويثبتون الصفة لكن يجعلونها قديمة. أما الأشعرية فيرجعون هذا كله إلى الإرادة، فيقولون الغضب إرادة الانتقام، المحبة إرادة الإكرام والإحسان، وهكذا. وقد سبق الكلام على الأشاعرة مطولا في شرح الحموية وفي شرح الواسطية. الطائفة الخامسة الماتردية، وشيخهم أبو منصور الماتردي، وهو ومذهبه قريب من الأشاعرة، إلا أن بينه وبينهم خلافا، لكنه مقارب لهم. وفيما يتعلق بالصفات فهو يزيد إثبات صفة التكوين، وصفة التكوين عند الماتريدية هي الإحياء والإماتة والرزق إلى غير ذلك، لكنهم يجعلونها قديمة ولا يجعلونها صفات تتجدد بحسب الحوادث، كالكلابية في الغضب والرضا إلى آخره، وكالأشعرية في الإرادة. لذا لما أراد الأشعرية أن يرد على الناقضون، تقولون نثبت صفة الخلق لكن المخلوق لم يقع إلا بعد سنين أو بعد قرون من الزمان، فهذا تناقض. قال أيها الأشعرية ذلك في الإرادة، فكما تصورتموه في الإرادة فتصوروه في الخلق عندنا، والواقع أن والحقيقة أن كليهما متناقض ومخطئ. ولعله إن شاء الله تعالى، وقد سبق الإشارة إلى هذا عند الكلام على دليل أعراض وحدوث الأجسام في شرح الواسطية، ولعله يأتي مناسب وتبين هذا أكثر إن شاء الله تعالى. فإذا إذا نظرت إلى هذه الطوائف تجد أنهم مختلفون في إثبات الأسماء، ومختلفون في إثبات الصفات الذاتية، لكنهم مجمعون على عدم إثبات صفة فعلية تتجدد بالنظر لأفرادها. أما أهل السنة فيقولون نثبت الأسماء كلها، ونثبت الصفات الذاتية كلها، ونثبت الصفات الفعلية، ونقول كل صفة فعلية قديمة النوع حادثة الآحاد. ومعنى أنها قديمة النوع أن الله لو شاءها متى ما شاء فعلها سبحانه، قديمة بقدمه، لكن وقوع أفراد الغضب والرضا والمجيء إلى آخره يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. وقد رأيت بعض المعاصرين أخطأ وذكر أن من الأشاعرة من يثبت الصفات الفعلية على وجه التجدد، هذا خطأ يقينا، فلا توجد طائفة من الطوائف المتكلمية سبق ذكرها تثبت شيئا من الصفات الفعلية، لأن هذا تناقض مع أصول عندهم اعتمدوا عليه، وهو أصل دليل على حدوث الأجسام، وأصل أن الحوادث لا تحل بذات الله، وسيأتي مناقشة هذا الأصل إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة، الطوائف التي ظلت في الصفات الفعلية جعلت الفعل هو المفعول، بمعنى يجعلون الرضا والمحبة إلى آخر الصفات الفعلية يرجعونها إلى المفعول، أي إلى العبد المخلوق، أي المعذرة إلى الشيء المخلوق. فتقول إيش الأشاعرة، محبة الله إرادة الإنعام بأن أنعم عليك وأكرمك وأعطاك مالا إلى آخر، إذا أرجعوا الفعل إلى ماذا؟ إلى المفعول بإنعام الله عليك وإكرامه لك إلى آخره. فهم يجعلون الفعل المفعول. وقد رد على هذا القول الإمام البخاري رحمه تعالى في كتابه خلق أفعال العباد، وأيضا في كتابه صحيح البخاري الرد على الجهمية. وبين أن هناك فرقا بين الفعل والفاعل والمفعول، وأنه لا يصح أن يجعل المفعول هو، ولا يصح أن يجعل المفعول هو الفعل، بل أدلة والعقل جاءت بالتفريق بينها. فإذا هؤلاء جعلوا الفعل هو المفعول، وقد ناقشهم نقاشا مفيدا شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول، وبسط الكلام في هذا الموضوع وفي غيره من كتب رحمه الله تعالى ككتاب بيان تلبيس الجهمية، لكن كلامه في شرح حديث النزول جمع بين جمع الطوائف وترتيب الكلام، وفي ظني من أحسن المواضع، والله أعلم. والرد على هذا القول، والرد على من قال إن الفعل هو المفعول بحيث أنه خرج بنتيجة إلى عدم إثبات الصفات الفعلية التي تتجدد، والرد على هؤلاء من أوجه. الوجه الأول الأدلة، قول الله عز وجل فعال لما يريد، هذه الآية صريحة في إثبات الفعل لله، وهذا يتنافى مع قولهم، فإن الأصل في ألفاظ الكتاب والسنة أن تحمل على ظاهرها، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح. فقوله سبحانه فعال لما يريد في إثبات الفعل لله سبحانه وتعالى بلفظ فعال. الوجه الثاني ظواهر الأدلة التي فيها إثبات الغضب والرضا والمحبة إلى غير ذلك، كقول تعالى يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وجاء ربك والملك، وغضب الله عليهم ولعنهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، إلى غير ذلك من الأدلة. فهذه الأدلة متكاثرة وصريحة في إثبات الأفعال لله، ومن القواعد التي ذكرها السبكي في فتاواه والسيوطي في فتاواه أنه لغة إذا تكاثرت الأدلة على معنى فإنه لا يصح أن يحمل على المجاز، ويجب أن يحمل على ظاهره. والأدلة تكاثرت بهذا المعنى، ومن ذلك الاستواء، فالقرآن كرر ذكر الاستواء في سبعة مواضع فضلا عن السنة النبوية. فإذا لا بد أن يحمل على ظاهره، ولا يصح أن يحمل على خلاف الظاهر باسم المجاز أو غيره. الرد الوجه الثالث دلالة اللغة، فإن اللغة تدل على خلاف قولهم من جهتين. الجهة الأولى أن اللغة فرقت بين الفعل والفاعل والمفعول به، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فإذا يجب أن يفرق بينها في حق الله وغيره، لأن القرآن جاء بلغة العرب التي فرقت بين الفعل والفاعل والمفعول. الجهة الثانية أو الوجه الثاني من جهة اللغة أو الجهة الثانية من جهة اللغة أن ظواهر اللغة على ما تقدم ذكره، الغضب والرضا إلى آخره، يجب أن يحمل على ظاهره، ولا يجوز أن ينصرف عن ظاهره إلا بدليل صحيح، ولا دليل على ذلك. طيب، الوجه الرابع إجماع السلف، فإن السلف مجمعون على إثبات الصفات الفعلية لله، وقد بين هذا الإمام أحمد في رد على الزنادقة والجهمية، والدارمي في رد على الجهمية ورد على بشر المريسي، والإمام بخاري في كتاب خلق أفعال العباد، وفي كتابه صحيح البخاري لما بوه بابا بعنوان الرد على الجهمية، بل إن البغوي نقل الإجماع على ذلك، وقد نقل كلام ابن تيمية وأقره، وقر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن السلف على خلاف هذا القول. فإذا كان السلف على خلاف هذا القول فلا يجوز أن يخالف السلف، لأننا مأمورون أن نفهم الكتاب والسنة فهمي السلف، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الوجه الخامس أن هذه الطوائف التي خالفت في أفعال الله هم في أمر مريج، وكل منهم حاول أن يتأول بطريقة تغاير الآخر، منهم من لم يثبتها البتة ولم يلتفت إليها كالجهمية والمعتزلة، ومنهم من أثبتها قديما وتغايروا واختلفوا في إثبات فيما يثبت قديما، كما تقدم في الماتريدية والكلابية والأشاعرة لما أثبتوا الإرادة. فإذا اختلافهم هذا يدل أنهم على ضلال مبين في هذا، وصدق الله القائل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بعد هذا أذكر شبهات يتمسك بها القائلون بنفي الصفات الفعلية. الشبهة الأولى دليل الأعراض وحدوث الأجسام، وقد سبق الإطالة في هذا الدليل في شرحه، ومن أول من أتى به وكيف دخل على المسلمين والرد عليه في شرح الواسطية، فلا يحتاج أن يعاد ذكره. لكن ينبغي أن يعلم أن دليل الأعراض وحدوث الأجسام نتيجته ألا تثبت لا صفة فعلية ولا صفة ذاتية، لذا تناقض المستدلون به، فقد استدلت به الجهمية فخرجت بنتيجة ألا تثبت الأسماء ولا الصفات، واستدلت به المعتزلة وخرجت بنتيجة ألا تثبت شيئا من الصفات، واستدلت به الأشاعرة فخرجت بنتيجة أن تثبت بعض الصفات دون بعض، ومثلهم الكلابية والماتريدية. الشبهة الثانية حلول الحوادث بالله، هذه شبهة يرددونها، وهي أصل عظيم في نفي الصفات الفعلية عند الجهمية والمعتزلة وغيرهم. ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب التسعينية، يقول دليلهم نفي حلول الحوادث بالله هو أصل في نفي الصفات الفعلية. والجواب على هذا الأصل من أوجه، الوجه الأول أن هذا لفظ مجمل، وذلك أن قول القائل إني أنفي أن تحل الحوادث بالله، أو يردد قاعدة نفي حلول الحوادث بالله، يقال هذا لفظ مجمل، ماذا تريد؟ تريد الحوادث المخلوقة؟ فنعم ينفى حلولها بالله، وإن أردت بالحوادث صفاته فهذا لا يصح، لأن صفاته منه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فإذا هذا لفظ مجمل ولا يسلم لهم به، وقد بين هذا التفصيل بين هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصواعق المرسلة، وابن بن عز الحنفي في شرحه على الطحاوية. الوجه الثاني أن هذا الدليل لا يصح أن يستدل به لا عقلا ولا شرعا، سيأتي الكلام على الشرع، لكن يقال إن هذا الدليل لا يصح أن يعتمد عليه عقلا، وهذا قرره أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب بيان تلبيس الجهمية وغيره، وأطال الكلام على هذا ولم يقف الحد عند أهل السنة، بل حتى الرازي وهو إمام المتأخرين من الأشاعر اعترف بهذا، أن هذه القاعدة لا يصح أن يعتمد عليها في نفي الصفات الفعلية، فهو عقلا لا يستقيم باعتراف أئمة الأشاعر كالرازي. الوجه الثالث أن الأدلة السمعية على خلاف هذه القاعدة، فإن الأدلة السمعية جاءت بإثبات الصفات الفعلية وأنها تقوم بذات الله، وقد تقدم ذكرها. فإذا لا يصح أن يعول على هذا الدليل الذي لم يسلم به عقلا حتى عند أئمة المثبتين له فيرد به الدليل الشرعي، فلو قدر أنهم سلموا به عقلا لما صح أن يرد به الدليل الشرعي، فكيف وهم متنازعون في صحة الاستدلال به عقلا؟ وقد سبق في شرح الواسطية بحث مسألة وهي أو بحث قاعدة عند المتكلمين، وهي إذا تعارض الدليل السمعي والعقلي، وهو الذي سماه الرازي بالقانون الكلي. وسبق نقل كلام أهل السنة في نقض هذا من أوجه كثيرة، وأنه من أبطل الباطل. فالمقصود أنه لو سلم أن هذه القاعدة العقلية صحيحة لما رد بها الدليل السمعي، فكيف وأهلها متنازعون فيها؟ بل إمامهم المعظم والرازي لا يقر بدلالتها عقلاً.